بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا الدرس الرابع في الدروس المتعلقة بالتعليق على كتاب أصول السنة الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، في هذه الليلة المباركة من يوم الأربعاء السابع عشر من شهر جماد الأولى 1440 هجرية، يكون هذا الدرس الرابع في هذه الدروس التي فيها التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد. تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أحمد رحمه الله: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الكلام من الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيه تأصيل وحماية للمسلم في عقيدته، فإن عقيدة المسلم ودينه من أعظم المكاسب التي كسبها بفضل الله تبارك وتعالى، ومن أعظم النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه، فعليه أن يحافظ عليها أشد من محافظته على نفسه، ويخاف عليها أخوف من خوفه على نفسه. ولهذا لعلم السلف رحمهم الله بخطورة بعض الأشياء على دين المسلم، وأنها تدخل عليه من التلبيس والتدليس والغش وحرف العقيدة إلى مسلك باطل، حرصوا على التنبيه على النقاط الخطرة التي تؤثر في دين المسلم. ومن أهم هذه النقاط هو ترك الخصومات في الدين. وقلنا إن الخصومات هي الجدل في الدين، وقلنا إن الجدل عموما هو ينقسم إلى قسمين: جدل محمود وجدل مذموم. وقلنا إن الجدل المحمود هو ما كان في نصرة الحق والدعوة إليه، لأن الإنسان كما قال الله تبارك وتعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. لهذا الله تبارك وتعالى من رحمته وفضله وفضله على عباده أن كما قال: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. لماذا؟ حتى يستوعب الناس الذين عقولهم لا تستجيب بسهولة، لا تستجيب بسهولة. لهذا الله تبارك وتعالى بسط وضرب الأمثال وقرب العقائد ووضح السبيل بمناحي كثيرة جدا، حتى إذا أن إنسان لديه في رأسه آراء وأفكار وانحرافات لعل الله تبارك وتعالى يهديه، وإذا إنسان فيه أناس سهلين يقبل العقيدة مباشرة، فهذا الباب قد وضح له والسبيل قد خط له. فإذا الجدل منه ما هو محمود إذا كان في نصرة الحق، لأن بعض الناس لا تقبل الحق هكذا، تقول له الإسلام كذا وكذا ويقبل، لا، يريد أن تبين له وتناقشه، وقد يسأل ويبحث، وهذا حدث حتى مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الجدل المحمود هو ما كان في نصرة الحق والدعوة إليه، وكان كما قال الله تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني بأحسن سبيل، لأن المسلم صاحب بضاعة، صاحب بضاعة، وصاحب البضاعة يعرض بضاعته بأحسن طريقة لتقبل. لماذا؟ لأن الناس فيهم من يقبل وفيهم من لا يقبل بسهولة، وفيهم من يعارض وفيهم، فلذلك وجب أن تمهد السبيل ويوضح الطريق بكل سبيل ممكن. فلهذا أهل العلم نصوا على أن الجدال ليس كله محرم، وليس كله باطل، وليس كله مذموم، إنما منه ما هو محمود، وهو ما سبق أن أشرنا إليه، وهو ما كان في الدعوة إلى الحق. وقلنا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد سلكوا سبيل الجدال مع أقوامهم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام له مجادلات كثيرة مع قومه يبين لهم الحق ويدعوهم إليه، ومع أبيه ومع قومه حين جادلوه، وهذا كله حتى يسحبهم أو يوضح لهم الطريق بكيفية تقوم به عليهم الحجة. وأهل العلم كذلك جادلوا ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما خرجت الخوارج، لما خرجوا الخوارج نقموا على علي أشياء، فطلب ابن عباس رضي الله تعالى عنه من علي رضي الله تعالى عنه أن يأذن له أن يذهب إليهم فيجادلهم. وابن عباس رضي الله تعالى عنه رجل ذكي، رجل ذكي وهو بحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فلا يعني وكان عمر رضوان الله تعالى عليه يجعله مع كبار قريش، يعني يجعله بجانبه مع كبار قريش، وهو حدث كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلذا استأذن عليا أن يناقش الخوارج، فذهب إليهم في مكانه وقال لهم يعني ما تنقمون من علي؟ ما هو الشيء الذي جعلكم تنفصلون عنه بهذه الكيفية وقد كانوا في جنوده؟ قالوا إننا نقمنا عليه أشياء، نقمنا عليه أشياء. قال ما هي؟ قالوا إنه حكم الرجال في دين الله، والله تبارك وتعالى يقول إن الحكم إلا لله. قال وأيضا ماذا عندكم أيضا؟ قالوا إنه لما قاتل من قاتل في صفين وفي الجمل لم يغنم الغنائم وتركها لهم، فإذا كان هؤلاء الناس الذين قاتلهم كفار فكيف يترك المال للكفار، وإن كانوا مؤمنين كيف يقاتلهم؟ قال هذه ثانية. والثالثة ما هي؟ قالوا إنه شطب اسمه من الإمرة لما وقع التحكيم، وقالوا لما قال إنه أمير المؤمنين قالوا لا نقبل أنه أمير المؤمنين، لو أنه أمير المؤمنين ما قاتلناه ولا صار بيننا وبينه هذا القتال، فقالوا شطب نفسه من إمرة المؤمنين، فإن إما أنه أمير المؤمنين ويجب علينا طاعته أو أنه أمير الكافرين، لا يجوز له أن يشطب نفسه. قال هذه التي عندكم؟ قالوا نعم. قال أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فأنا سأتلو عليكم من كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. الحكم في أرنب الرجال يحكمون في أرنب ولا يحكمون في دماء الرجال، يعني الله تبارك وتعالى أراد تقويم أرنب أو تقويم حمامة فدعا إلى تحكيم الرجال، فكيف لا يحكم الرجال في الدماء التي تراق؟ قبلتم هذه؟ قالوا نعم قبلنا. قال الأخرى التي قالوا إنه قاتل هؤلاء ولم يغنم ولم يسبي، قال لقد كان فيهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن قلتم أنها أم المؤمنين فقد خصمتم، وإن قلتم إنها ليست لكم بأم كفرتم، فمن يريد منكم أن يحويها إلى خبائه؟ فكلهم سكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا نعم خرجت من هذه. قال أما مسحه لنفسه من إمرة المؤمنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيها أكبر، إمرة المؤمنين أو الرسالة؟ قالوا الرسالة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءته قريش في صلح الحديبية، قال للكاتب اكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله قريش، قالوا لو علمنا أنك رسول الله وآمنا بك أنك رسول الله ما قاتلناك. قال ماذا؟ قالوا اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب وكان عليا قال أمحها واكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله. فأيها أعظم، محو الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه من الرسالة أو محو علي رضي الله تعالى عنه اسمه من الإمارة؟ قالوا محو الرسالة. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه. قال فرجع معه قرابة 20,000 من هؤلاء الخوارج الذين كانوا خرجوا، وبقي مجموعة قاتلهم علي رضوان الله تعالى عليه وقضى عليه. المهم في هذا أن الجدال في نصرة الحق جائز، ولكن هناك جدال محرم لا شك، والجدال المحرم قد ذكر الله تبارك وتعالى عدة أنواع له، ومنه الجدال بالباطل. الجدال بالباطل، والجدال المحرم هو الجدال بالباطل. وأول من جادل من؟ أول من جادل إبليس، هو أول من جادل، وهو أبو الجدل المحرم الذي يريد أن يقلب الحقائق. وقد ذكر الله تبارك وتعالى عنه في ذلك في قوله قال ما منعك أن تسجد وما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا. فانظر إبليس كيف أخذ يجادل الله تبارك وتعالى، ويجادل بالباطل، ويريد أن يظهر حجته على ربنا تبارك وتعالى. فإذا أول من جادل في الحقيقة وحاج بالباطل هو إبليس. لهذا كان من الجدال ما هو محرم شديد التحريم، ومن أهم ذلك هو الجدال بلا علم. فإبليس جادل بلا علم الحقيقة. من قال إن النار خير من الطين؟ من قال؟ هو رأى نفسه أنه خير، وإلا الحقيقة النار ليست خيرا من الطين. فإذا الجدال أول ما يكون من الجدال محرما ما كان من الجدال بلا علم. والله تبارك وتعالى يقول ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فهذا الذي جادل إنما اتبع الشيطان، إنما اتبع الشيطان، لأنه إنما يريد أن يؤسس لباطل. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى عائبا على يعيب النصارى أو يعيب اليهود في محاجتهم بشأن إبراهيم، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجوز المحاجة في الحقيقة بلا علم، والجدال بلا علم لا يجوز. إن كان عندك علم قل، وإن لم يكن عندك علم توقف، لأن الأصل في الأمور هو أنك تدعو إلى حق وتدعو إلى علم. فلذا الجدال بلا علم محرم. ومن الجدال المحرم الجدال للدعوة للباطل، الجدال للدعوة للباطل أو لإبطال الحق، الدعوة للباطل أو لإبطال الحق، فهذا جدال محرم. لهذا يقول الله تبارك وتعالى إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يريدون أن يبطلوا دلالة النصوص، يريدون أن يمنعوا أن يصل النور إلى الناس فيجادلون في ذلك. فالله تبارك وتعالى بين حرمته. ومن الجدال المحرم معارضة النصوص بعضها ببعض، ضرب النصوص بعضها ببعض، هذا من الجدال المحرم. لماذا؟ لأن النصوص أو الوحي إنما جاء للإيمان والتسليم، ولن يحيط عقلك ولا علمك ولا خبرتك ولا تجاربك ولا معلومات الناس بالوحي وحقيقة الوحي ومراد الله تبارك وتعالى وحكمة الله تبارك وتعالى، لن تحيط بذلك. فإذا ما أردت أن تجعل ذلك كله في بوتقة واحدة، وتريد أن لا تقبل من النص إلا ما اتفق مع عقلك أو اتفق مع مزاجك أو تعارض القرآن بعضه ببعض، هذا في الحقيقة باب مهلكة لك. وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه وغيره أن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، والقدر كما يقول أهل العلم سر الله، لا يمكن أن تحيط بالقدر ولا يمكن أن تضبط المسارات للناس وفق رأيك. لماذا؟ لأن القدر أمره بيد الله، وهو الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر عباده، يعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويفعل ما يشاء تبارك وتعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلذا القدر لا يمكن أن يحيط به، لهذا يقول أهل العلم إن القدر سر الله. يعني إذا أردت أن تعرف حقيقة وحكمة كل أمر قدره الله تبارك وتعالى فأنت لن تحيط بذلك ولا يمكن، وسيدخلك هذا في الضلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يختصمون في القدر أو سمع أصحابه يختصمون في القدر فخرج فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يعني كأن رمانة أخذتها وفقأتها على وجهه عليه الصلاة والسلام من حمرة وجهه بسبب غضبه عليه الصلاة والسلام مما سمع من أصحابه، فقال بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم، أنتم خلقتم للجدل أو بهذا أمرتكم أو أمركم الله عز وجل، تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم، لأن الأمم السابقة أوتوا جدل وكانوا يخاصمون. انظر قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين قال لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أعوذ بالله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ثلاث مرات يتراجعون، فهم أوتوا جدل وعدم قبول. فلذا الله تبارك وتعالى سحب النبوة كلها منهم وأعطاها لنا لهذه الأمة بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته وإحسانه إلينا، فله الحمد والمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أولهذا خلقتم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. فقال عبد الله بن عمرو ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحذر الأمة من أن تضرب القرآن بعضه ببعض، إنما ما وصلك علمه اعمل، وما لم يصلك علمه كل علمه إلى الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل أعلم بما أنزل، وهو سبحانه وتعالى لم ينزله على عقلك ولا على فهمك ولا على تدبيرك ولا على رأيك. فإذا هذا النوع من الجدال هو جدال محرم، حتى لو كان بين طلاب العلم أن يضرب كل واحد الآيات بعضها ببعض، يريد من ذلك أن يرد على أخيه فقط، ليس مراده أن يفهم كلام الله ويستوعب ويتبع، إنما يريد أن يخاصم ويجادل، فهذا في الحقيقة أمر محرم. كذلك من الجدل المحرم اتباع المتشابه، اتباع المتشابه ومعارضته بالهوى والكلام والفلسفات، وهذا هو النوع الخطير والنوع المستخدم، هذا النوع اتباع المتشابه ومعارضة القرآن الكريم بالهوى والمتشابه بالهوى والكلام والفلسفات، هذا هو النوع المستخدم عند كثير من أهل البدع، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، انظر الراسخون ماذا يقولون، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه، يعني في القرآن، ويأخذون بالمتشابه ويتبعون المتشابه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يصلون إلى خير ولا يوصلونك كمستمع إلى خير، إنما ينقلونك من شر إلى شر وربما من شر إلى ما هو أشر منه. وهذا النوع من الجدل هو الذي صب عليه كلام أهل العلم في التحذير والتنبيه والإبعاد للذي يجادل بهذه الطريقة، وهم الناس الذين يأخذون بعض القرآن فيضربونه ببعض، أو يأخذونه ينزلونه على غير أماكنه، أو يأخذونه ويعارضونه بالأهواء والكلام والفلسفات. كل هؤلاء نهى الله تبارك وتعالى، هم الذين عنى الله تبارك وتعالى بقوله فاحذروهم. والله تبارك وأهل العلم أكدوا على ذلك. يقول البخاري رحمه الله: كان ابن عمر يراهم، يعني الخوارج، شرار خلق الله، لأنهم انطلقوا إلى آيات في كتاب الله نزلت في الكفار فوضعوها على المؤمنين، آيات نزلت في الكفار فوضعوها على المؤمنين. فهؤلاء إنما يتبعون المتشابه، وإنما يحاولون أن ينقلوا دلالة النصوص على عن أماكنها التي هي صريحة فيها إلى ما لا تدل عليه. وهذا في الحقيقة دأب كل أهل البدع، دأب كل أهل البدع. أيما مسألة كانت صريحة في كلام الله وكلام رسوله من العقائد، فإنك ستجدهم ينقلون، أو ستجدهم يؤسسون لبدعتهم ويعارضون النص بشبه في رؤوسهم. إما أن يجدوا نصا يعارضون فيه، مثلا الرؤية، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فجاء المبتدع قالوا: لا، الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يرى. لماذا لا يرى؟ عندهم في رؤوسهم فلسفة، لكن حتى يلبسوا على الناس قالوا: إن الله تبارك وتعالى يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. طيب، الذي قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير هو الذي قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ورسوله الذي يوحى إليه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. إذن نتبع من؟ هذه الآية التي أنتم أخذتموها من سياقها ووضعتوها في غير سياقها، لأن هذه الآية في باب التمدح من قبل الله عز وجل، يمدح نفسه أنه لا تدركه الأبصار من ناحية عظمته، ومن ناحية جلاله، من ناحية أنه لا يمكن أن أحد أن يحيط به. والإدراك هو الإحاطة، الإدراك هو الإحاطة. أما الرؤية فتختلف، الرؤية رؤية، ومدى البصر واسع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم سترون، ما قال ستدركون، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. فهؤلاء إذن عارضوا القرآن بقرآن هم فهموه على أمزجتهم. وكذلك كل من ابتدع تجدهم على هذا المنوال. فالذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنهم نزلوا آيات النفاق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، نزلوا آيات النفاق على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، قالوا: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين ذهبت الآيات التي أثبت الله بها رضاه عن أصحابه، عن أصحاب رسوله؟ أين ذهبت الآيات التي أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بها الثناء العاطر؟ أين ذهبت؟ أوليس هناك منافقون؟ نعم، هناك منافقون. ولماذا تأخذون هذه الآيات تنزلونها على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا يمكن أن تنزل إلا بالكذب؟ فإذا هؤلاء الناس هم الذين عنى أهل العلم بالتحذير منهم. وهنا نقطة مهمة يجب أن نتنبه لها، وهو أن أهل البدع عموما، كل أهل البدع يعتقدون ثم يبحثون عن نص يتفق مع ما يريدون. يعتقدون أولا ثم يبحثون عن النصوص التي تؤيد ما يريدون. والله تبارك وتعالى أنزل القرآن كما قال: هو الذي أنزل آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فيجدون ما قد يعني يظنون أنه يتفق مع أهوائهم فينزلونه على أهوائهم، مع أن الحقيقة لا تتفق. أما أهل السنة فإنهم يقرؤون ويتبعون النص ثم يعتقدون، إذا نزل النص بعد ذلك يعتقدون، لا يسبقون النص. لهذا يقول جرير: كنا ونحن فتيان حزاورة نقرأ لا نتعدى 10 آيات من القرآن حتى نتعلمها ونعمل بها. يعني إذا أخذوا 10 آيات لا يتقدمونها بالعمل ولا يتقدمونها بالاعتقاد، إنما يتعلمونها ثم يعملون بمضمونها ولا يتقدمون. أما أهل البدع فيعتقدون ثم يبحثون عن تلفيق ومحاولة توفيق وحقيقته تلفيق من النصوص تؤيد ما يريدون. هذا النوع من الجدل وهو معارضة النصوص وتقديم الأهواء وتقديم الفلسفات سيأتينا الإشارة إلى بعضه، لا نستطيع أن نشير إلى بعض أن نشير إليه كل، ولكن هذا هو الجدل المحرم الذي أهل العلم حذروا منه غاية التحذير، وعندنا نصوص كثيرة في هذا. ومن هذه أن الحسن البصري رحمه الله يقول جاءه رجل قال تعالى أخاصمك في الدين، كيف تخاصمه في الدين؟ قال تعالى أخاصمك في الدين، فقال الحسن أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أضللت دينك فالتمسه، يعني إذا أنت ضيعت دينك ابحث عنه، أما أنا فإني مبصر في ديني أو بصير في ديني فلا أحتاج إلى خصومتك. وروي عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يعيب الجدال في الدين ويقول كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان رجل حسن الكلام شاطر بالكلام يريد أن يعني يصرفنا عما جاء به جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما جاءه رجل وقال له اسمع مني اسمع مني، قال وماذا يعني إذا سمعت منك؟ قال إن سمعت مني فغلبتك تتبعني، وإن غلبتني أتبعك. قال له وإن جاءنا رجل أجدل منا وحدثنا نتبعه؟ قال نعم. قال أراك أيها الرجل تتنقل في كل يوم إلى دين، يعني إذا كنت كلما جاءك رجل وجادلك تابعته معنى ذلك أن كل يوم لك دين جديد تتابعه. فهذا في الحقيقة كله من الجدل المحرم الذي يعني يحاول به هؤلاء الناس أن يضلوا عباد الله ويبدلوا دين الله باللغة وبأدب أو بهوى أو بفلسفة أو بكلام يحرفون الناس عن دين الله. وهذا هو الجدال المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أهل العلم على تحريمه. أما الجدال الذي هو في حقيقته دعوة إلى الحق وبالأسلوب اللين الهين الذي يوصل الحق ولا يغر الصدور، لأن الجدال حقيقته أنه مغر للصدور، فلذا قال الله تبارك وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لأنه إما أن يقبل منك أو لا يقبل منك، فالله تبارك وتعالى إن شاء هداه وإن شاء أضله. أحسن الله إليكم. قال الإمام أحمد رحمه الله والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن وليس في السنة قياس. بعد أن بين الإمام أحمد رحمه الله ما تعلق بمصدر مهم من مصادر التلقي في عقيدة أهل السنة وهو الاقتداء بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وحذر من البدع لأن كل البدع هي تعارض السنة لا شك، ولكن معارضتها لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واضحة. لماذا؟ لأننا أمرنا باقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيهم ولله الحمد أحد مبتدع. بعد أن بين ذلك وبين خطورة الخصومة والجدال على الدين على دين المسلم بدأ يبين المصدر الثاني والموقف الحقيقي بالنسبة لهذا المصدر الثاني وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يعرفها بعض أهل العلم بقولهم هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل ذلك هو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة الواجب اتباعها، وهو من السنة التي يجب على الناس اتباعها. والسنة وحي، والسنة وكل ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو من وحي الله تبارك وتعالى. لهذا يقول الله تبارك وتعالى وما ينطق عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. لهذا يقول حسان بن عطية كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأمر وإنما ينهى بوحي من الله تبارك وتعالى، بوحي من الله تبارك وتعالى. لهذا الموقف من السنة هو نفس الموقف من القرآن، الاتباع والاقتداء والاهتداء، الاتباع والاقتداء والاهتداء والائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي. لهذا كان من معنى شهادة أن محمد رسول الله هي طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، حين تشهد له بهذه الشهادة فأنت تلتزم بهذه المضامين، وهو أنه مصدق فيما يقول، وأن أمره مطاع، وأن نهيه أيضا مطاع ويجتنب نهيه. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله: والسنة تفسر القرآن. هذه مكانة السنة، مكانة السنة أنها تفسر القرآن، لأن القرآن جاء آيات مجملة، جاء القرآن آيات مجملة، فلذا فسرته السنة، فسرته السنة. وهذا أمر الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذا القرآن فيه أمور كثيرة وأوامر كثيرة لا نستطيع أن نطبقها لو أننا اعتمدنا عليه وحده، ولكن السنة هي التي توضحه. لهذا الله تبارك وتعالى في نصوص كثيرة يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله، وأن طاعته عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا الله تبارك وتعالى أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن وحيه جاء على قسمين: قسم منزل كلامه سبحانه وتعالى وهو الذي بين دفتي المصحف، وقسم ألفاظ وأقوال وأعمال وتطبيقات وأخلاق جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قرآن يمشي عليه الصلاة والسلام، التطبيق العمل الصحيح الكامل لكلام الله تبارك وتعالى. لهذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فإذا هو وحي يتحرك، ووحي يتكلم، ووحي يوجه، وهو عليه الصلاة والسلام في أخلاقه وصفاته وأفعاله، كل ذلك إنما هو بوحي من الله تبارك وتعالى. أما لو أن إنسانا يأتي ويقول: لا نتبع القرآن، هذا ضلال كبير، ومعنى ذلك أنه قطع أو جزأ الدين إلى جزئين، بل حقيقته أنه لا يمكن أن يكون مسلما، حقيقته أنه لا يمكن أن يكون مسلما إذا ما أراد اتباع القرآن، أو أنه حقيقة لن يتبع القرآن، لأنه لو قال: أنا أتبع القرآن، فإن الله عز وجل قد أمر بطاعة رسوله، فأين تطيع رسوله؟ أين تطيع رسوله؟ إذا كان الله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، أين ستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أين ستلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن؟ لا، لا تستطيع، لأن القرآن كلام الله ليس كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، القرآن كلام الله. فإذا من قال إنه يتبع القرآن وحده فإنه في الحقيقة ضال مضل، ولا يمكن أن يتبع القرآن. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، يعني أن يأتي أحد يتفلسف على الناس ويقول: أنا أتبع القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، ففي حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. فهذا إنسان ضال حين يقول هذا الكلام، وحقيقته أنه كما قلت لا يستطيع أن يطبق القرآن. وفي الحديث الآخر وفي الرواية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديثه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، لا فرق بينهما، لأنه كما قال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لهذا جاء رجل إلى عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه فحدثه عمران بن حصين حدثه بحديث، فقال له دعنا من هذا وحدثونا عن كتاب الله. فغضب عمران فقال إنك امرؤ أحمق، يعني حين تقول دع السنة وتقول حدثنا بكتاب الله إنك امرؤ أحمق، هل تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا وصلاة العصر أربعا وصلاة المغرب ثلاثا وصلاة العشاء أربعا؟ أين تجد هذا في كتاب الله؟ أين تجد هذا في كتاب الله؟ هذا لا يوجد في كتاب الله. أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن الله قد أحكم ذلك والسنة تفسر ذلك. فالقرآن جاءنا بأوامر مجملة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأوجب الله تبارك وتعالى الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، ويقول عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فإذا لا يمكن أن تطبق كتاب الله ما لم تأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الإمام رحمه الله وليس في السنة قياس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، وإنما هو الاتباع وترك الهوى. نعم، ليس في السنة قياس. لماذا؟ لأنها وحي، لا يمكن أن تقيس عليه، ولا يمكن أن يكون عقلك يصل إلى إلى إلى مستوى شرع الله تبارك وتعالى ووحيه وحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون هذا. فإنما السنة لا يقاس عليها، إنما يجب عليك أن تتبع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقعت حادثة أن امرأة أو أن جارتان زوجتان لرجل أن زوجتين لرجل اختصمتا، فقامت إحداهما فضربت الأخرى بعمود الخيمة فأسقطت جنينها، سقط ميتا. فجاءوا بالمرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاءوا بها إليه كان معها أخوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدوا ديته، دية هذا الجنين. فقال أخوها يا نبي الله أنفدي من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل، مثل هذا يطل. يعني انظر سجعة أعجبته، لا نفدي رجل شيء مخلوق لا أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استهل، مثل هذا يطل يعني يهدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعني من رجز الأعراب، دعني من رجز الأعراب، يعني لا تحاول أن تبطل شرع الله تبارك وتعالى بكلام تنمقه، وإنما عليك أن تدفع غرة عبد أو أمة أو 500 أو فرس أو 100 أو 20 و100 شاه. يعني انظر هذه القياس وهذا الكلام الذي ذكره هذا الرجل، أراد به أن يعارض القرآن، أراد به أن يعارض الشرع، فهذا أمر محرم ليس أمام الشرع هذا، بل يجب عليك أن تؤدي ديته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعني من رجز الأعراب، يعني لا تحاول أن تبطل شرع الله تبارك وتعالى بكلام منمق. وهكذا هذه الأمور الشرع إذا جاء ليس أمام الناس إلا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وفوق هذا يسلموا تسليما. فلذا المعارضة للشرع سواء بقياس أو عقل أو ما إلى ذلك كل ذلك لا يجوز. ومن هذا أحد الملاحدة يعني عارض القرآن أو عارض الشرع، يقول يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني يد بخمسين ذهب أو خمسمائين يعني خمسمائة من الذهب فديت أو وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ يعني كيف نقطعها في ربع دينار؟ نحن إذا أردنا أن نفدي اليد دفعنا لها نصف الدية، فكيف نفديها نقطعها في ربع دينار؟ يعني هذه معارضة للشرع. فلهذا رد عليه الآخر: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري، فافهم حكمة الباري. فالله تبارك وتعالى أغلاها لما كانت أمينة، وأرخصها وأذلها لما كانت خائنة. وليس الشرع تضعه على مقاييسك أبدا، وإنما يفعل ذلك الملاحدة وأصحاب الضلال. فإذا الوحي والسنة لا يقاس عليها ولا تضرب لها الأمثال. وفي هذا يقول عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في مسلم، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. وكان عنده بشير بن كعب فقال: إني أجد في الكتب أو في الحكمة أن من الحياء سكينة ووقارا ومنه ضعف. قال: ألا أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه؟ واحمر وجهه وغضب عمران رضوان الله تعالى عليه حتى صار أصحابه يهدئونه. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تعارض السنة لا بكلام أحد ولا برأيك ولا بعقلك، وإنما يجب فيها التسليم. وفي هذا يروى أيضا أن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وهو الحصى الذي يجعل بين إصبعين وينطلق. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال: إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا أو ولا تنكي عدوا، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فرفع رجل بينه وبين سعيد، يعني سعيد بن المسيب، قرابة شيئا من الأرض، ويقول: هذه يعني كيف تقول هذا الكلام على هذه الحصاة الصغيرة؟ وما تكون هذه؟ فقال سعيد: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تهاون به؟ لا أكلمك أبدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول لا ينهى عن الخذف يجب أن تلتزم، ليس لك أن تعارض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتخذف مرة أخرى. فالسنة إنما فيها في الحقيقة التسليم. ثم يقول الإمام رحمه الله تعالى: وإنما يعني لا قياس ولا رد ولا إبطال للسنة، إنما هو الاتباع وترك الهوى. يعني ليس أمامك خيار أيها المسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حظنا من الرسل، ونحن حظه من الأمم، ونعم المنة من ربنا تبارك وتعالى. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ماذا نريد أجمل من هذا وأكمل من هذا؟ أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه نعمة كبرى ومنة عظمى من الله تبارك وتعالى. فإذا جاءنا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمامنا أمر واحد فقط، وهو الاتباع تطبيقا لكلام الله عز وجل. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظ. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. إذن الله تبارك وتعالى يمهد لنا الطريق حتى نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بطاعة الله وطاعة رسوله، أو بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لتتمهد لنا السبل في إلى رضوان الله تعالى وجنته بإذن الله تعالى وفضله وجوده وإحسانه. لعلنا نتوقف هنا، وحسب إفادة الإخوان أن الدرس القادم سيكون في خلف الحصوة الثانية محل الشيخ صالح العبود، محل الشيخ صالح العبود يكون بعد العشاء، أظن الشيخ صالح حفظه الله بعد المغرب، ويكون درسنا إن شاء الله بعد العشاء بإذن الله تعالى، يكون هناك يوم الأحد القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم المسلمين أجمعين.